شاء لك الدلال فإنني بك معجب شاء لك الدلال فإنني بك معجب أكثرك في وكان الظن أن أنت ترب تقال فوعدتني بالعطف لكن قد نسيت الموسيقى قيدت فكري بالبعاد وكان قربك مطلقا أذكر على بعد دياري حديثا في الملتقى أما أنا أما أنا أما أنا فكما عهدت لمخلص ومهذب أرعى حقوق حبائبي ولأجلهم أتعذب ولقد كشفت قناعه بعد طول تشتري الحب لو بلغ المدى كشفت عين المبصر وأنا الذي حمض الصبابة وحده لم يفتري وعبدت فيك الله يا ذاتي النغاب الأخضر يا حبيبتي يا حبيبتي حبيبتي ذات العيون السودي هل لك مطلب هذه الفؤاد هدية مني وقد لا يوهب كمن خاب المعارك في معي في معي حرب القلوب عنيفة لا تجزعي نيرانها لا فرات الحرابلة أدمعي ومطرها المهج الجريحة بين تلك الأضلعي أما أنا أما أنا كما عهدت لمخلص ومهذب ارعى حقوق حبائي ولاجله اجعل فرسه المعارك الضيوف معي حرب القلوب عنيفة لا تجزعي نيرانها لفرات الحرابلة الأدمعي ومقرها المهج ريحة بين تلك الأضلع عيناك عيناك عيناك طيرت عيوني يمن بعد لا ينبض الحب روض الماء دمع الأحيب يسكب قد ذكرتك مرة والجمع في نكر وطي كل بقرب حبيبي يرنو بمقلاته إلي فكأنهم ألقوا رحال هموم أنفسهم علي لما أفاض بي الحنين وغدوت أسأل أين مي مي مي أين مي يا مي أين مي يا مي أين مي أهي في رياض النيل من خمر الصبابة تشرب تلهو كما شاء العفاف ويرتضي المذهب حبيبتي حبيبتي حبيبتي، هل عودة منا إلى ذاك المقر؟ نفل الهوى من قبل أن تعبت به أيدي القدر، وأظلوا أدفن مهجتي ما بين طياد الشعر. حتى تهب علائل النسماتي من بعد السحر، الله الله ما أجتاك يا أملي الذي أترغب، إن الحياة رواية فيها نجيب ونلعب.